إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن الله جل في علاه أمر عباده بأن يتعلموا دينهم وأن يتعرفوا شريعة ربهم. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يتحقق هذا الأمر العظيم والحكمة النبيلة إلا بعلم صحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم معاشر المسلمين، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم الذي تجاهله كثير من الناس وأعرض عنه الكثيرون وتشاغل كثيرون عن طلب العلم النافع. وربنا جل في علاه يقول: وقل رب زدني علما. لم يقل زدني مالا، ولم يقل زدني جاها، ولم يقل زدني رفعة ومناصبا ولا ولدا، إلا زدني علما. العلم يستنير به قلبك وتتبصر به سبيل الرشاد. العلم تنجو به من الفتن المضلة، تنجو من أسباب الزيغ والهلاك. العلم نجاة لك في أن تتعرف على ربك خالقك وتعبد وحده لا تشرك به شيئا. أما إذا ضللت جاهلا، أما إذا ضللت تائها حائرا، فإنك تسقط في مضلات الفتن وتقع في أدران المعاصي، بل وتصيب أبواب الشرك بجهالات كثيرة. ولذلك معاشر المسلمين، حث ربنا جل في علاه على طلب العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون لا الجاهلون، لا الذين تشاغلوا بدنياهم عن طلب العلم الشرعي فبات حائرا تائها يتخطفه أهل الضلال ويرمون به في واد سحيق. لماذا لم تأخذ من أوقاتك ما تطلب به علما وتتعرف على دينك؟ عبد الله، دينك شحمك ولحمك ودمك، دينك أغلى من كل شيء، دينك الذي أكرمك الله به فصرت مسلما موحدا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. ويقول فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طرق الجنة، طرق الجنة العلم الشرعي يبلغك جنات النعيم. كيف تعبده؟ كيف تتقي الحرام؟ كيف تتعلم الحلال من الحرام؟ كيف تصير إلى ربك وتنال جنات النعيم وقد جعلت بينك وبين العلم حاجزا، وجعلت بينك وبين الفقه شدا منيعا؟ عبد الله، دينك تجهله، أما طرق الدنيا وجمع الأموال والتفتيش عن المناصب والوجاهات تتقنه، تعرفه، تلح عليه، تبقى لأجله، تذوق المرارات من أجل الدرهم والدينار، أما الدين فلا، أما العلم الشرعي فلا. درس يقام، محاضرة تقام، مسائل علم بين يديك، ربما على جنابات بيتك وأنت معرض تظن أن الإعراض منجيا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض، البعد، التجافي. قدم نفور إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة نفر، أما أحدهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فجلس عند الصحابة، وأما الثالث فجلس عند باب المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول الذي جلس عند النبي فأقبل، فأقبل الله عليه، وفي رواية فآوى، فآواه الله. وأما الثاني الذي جلس بين الصحابة فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض، فأعرض الله عنه. لماذا تنفر عن دروس العلم؟ ولماذا تعرض عن تعلم دينك؟ ولماذا تتجافى عن قال الله، قال رسوله؟ ليتك، ليتك تعلم كيف وصل الإسلام إليك، ليتك تدري كيف وصلت السنة المحضة الصافية النقية بين يديك، ليتك تعلم كم قد صبروا، كم قد جاعوا، كم قد عطشوا، كم قد باعوا وتركوا من حطام الدنيا، ليتك تدري. هذا جابر ابن عبد الله يرحل من أجل حديث واحد إلى عبد الله ابن أنيس مسيرة شهر، يسافر شهرا كاملا من أجل أن يأخذ حديثا واحدا. وهذا سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، حديث واحد. وهذا بعض أصحاب الحديث يقول: في طلب الحديث شربت بول حماري 3 مرات، وبعضهم يقول: بلت دما مرات في طلب علم الحديث، وآخر يقول: ما ركبت دابة في طلب الحديث، إنما كنت أحمل كتبي على ظهري. وهذا مالك بن أنس يبيع سقف البيت من أجل علم الحديث. وهذا محمد ابن جرير الطبري تنقطع عنه نفقة أبيه فيبيع كماء قميصه، وآخر أيضا يعيش فقيرا معدما. هذا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، كان فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا، دار وحمار. إذا غضب على أبان ابن أبي عياش يقول: داري وحماري في المساكين صدقة، إن لم يكن أبان ابن أبي عياش يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أبو إسحاق الشيرازي مع طلبة الحديث يفتقدونه، ووجدوه متسترا وراء جدار ثوبه لا يكاد يستر عورته، وليس له إلا ثوب واحد، فأخذوا له ثوبا فخرج معهم في طلب الحديث. أئمة الإسلام جاعوا من أجل هذا العلم وتعروا وفارقوا الأوطان وبذلوا مهج حياتهم، تشققت أقدامهم، تمزقت ثيابهم، فارقوا الأهل والولد السنين الطوال من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل حدثنا وأخبرنا. لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء، حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا خل وباقل. صبروا رجال من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عبد الله بن مسعود الصحابي يقول: والذي لا إله غيره لا أعلم آية في كتاب الله، سورة في كتاب الله، إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا آية من كتاب الله إلا فيمن أنزلت. ولو أنني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. سبحان الله، أحب الدين حبا صادقا، أحب السنة حبا وفيا، يرحل ويسافر من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال عبد الرزاق: هم أصحاب الحديث. وقال غيره في قول الله عز وجل: السائحون، قال: هم طلبة الحديث. قال إبراهيم بن أدهم: إن الله لا يدفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث. سبحان الله، هل تظن أنه وصل على أرض مفروشة بالورود والياسمين؟ لا والله، تعبوا، جاعوا، افتقروا، فارقوا الأهل والأولاد وأنت الدرس يقام بين يديك. معرض معرض، العلم بين يديك. قال الله، قال رسوله، الدرهم، الدينار، الصفقات. عبد الله، لا حجة لك ولا عذر لك. سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحلال والحرام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اليوم نعاني مرارة في تزاهل العلم الشرعي ومجافاته. يفرحون بعلوم الغرب الكافر ويبتهزون بعلوم الغرب الكافر، ويفرحون بلغتهم ويقررونها منذ السنة الأولى في مراحل العلم المدرسي. أما قال الله، قال رسوله، دينكم أيها الناس، دينكم معاشر المسلمين، دينكم وصل بالدماء، أي أنه وصل بالمشقة والحراج، تتقطر أقدامهم دما، وأيضا يتقيأ دما، ويشرب من بول حماره، لا يجد ماء يكفيه، من أجل أن يصلك الحديث غضا نديا. وأنت اليوم أين أنت اليوم؟ أين ولدك؟ أين ابنتك؟ أين شبيبة الإسلام؟ أين أهل الإسلام أمام سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ استبدلوا بها الآراء والأفكار والحزبيات والجماعات، استبدلوا البدع والطرق الصوفية، استبدلوا الولاءات الضيقة والجماعات الحزبية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك يجب على كل مسلم أن يقبل على طلب العلم مما لا يسع أن يجهله، وأن لا يبقى متسترا وراء جدار الجاهل. أنا جاهل، أنا عامي، أنا معذور. لست بمعذور، الآيات تتلى، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ مساجد أهل السنة، طلبة العلم متوافرون، والدعوة السلفية تملأ الدنيا. وأنت تعرض وتبتعد، أين تجافي الحق؟ أين تريد؟ تعلم دينك، تعلم ما يعصمك من الضلال، علم ولدك، علم أهل بيتك دين الله. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أما أن تبقى هكذا بعيدا عن الخير، بعيدا عن مجالس العلم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغسيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أين أنت في حلق العلم؟ عبد الله، أين؟ أين أنت في حلق الدروس؟ في حلق الفقه؟ أين أنت كي تنجو من عذاب الله؟ لا عذر لك، وقد آثرت الدنيا على الآخرة، وآثرت الدرهم والدينار على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين مكانة العلم في قلوبكم؟ أين مكانة العلماء؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما أكثرهم في القنوات الفضائية، ما أكثرهم عبر وسائل الإعلام، ما أكثرهم، لا كثرهم الله جهلا، أهل بدع، أهل ضلال، يفتون بالفتن وبإراقة الدماء، يفتون بالحزبيات والجماعات المنحرفة، يفتون بالمظاهرات والاعتصامات، يفتون بسفك الدماء وزعزعة الأمان، ثم يقولون عالم عالم ضلال، ليس عالم سنة وهدى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مثل عالم السوء، كمثل الحمار يحمل أسفارا عمائم، تظنه عالما، تظنه شيخا، تخطف أهل الإسلام من العامة، هذا يجذب في حضره، وذاك يدعو ميتا، وثالث يعلق تميمة وحرزا، ورابعا أدخل القبر في المسجد، وخامس يأتي الكهان والعرافين والسحرة. أين علماء السنة؟ أين؟ لذلك يجب أن تميز بين عالم سنة وإمام ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. إمام ضلالة إذا اتبعته ضللت، أما عالم سنة فبخن، بخن لعلماء السنة الذين إن ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر اليوم فتاوى الضلال، فتاوى القاتل، فتاوى الاعتصامات، فتاوى المظاهرات، فتاوى الديمقراطيات، فتاوى الحزبيات. انظر وهو لا يخاف ربه ولا يتقيه، وبينه وبين الموت قاب قوسين أو أدنى، احتودب ظهره، شاب رأسه، رق عظمه، وهو يفتي بفتاوى مهلكة لأهل الإسلام. ميز بين عالم سنة كابن باز والألباني والفوزان واللحيدان والوادعي والمدخلي، ميز وبين ضلال ملئ ظلمة وسوادا، القرضاوي، ما القرضاوي، وهكذا أيضا سيد قطب، حسن البنا، وهكذا أيضا الكثيرون، عائض القرن، سلمان العودة، كثيرون، المأربي، أبو الحسن، كثيرون دعاة ضلال عندنا في هذا البلد، رؤوس الضلال لا يخفى عنك، فقد ألمحت إليك، والذكي من الإشارة يفهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، ادفعوا أنفسكم إلى حلاق العلم، تعلم. كم بقي؟ ربما اليوم في الثلاثين، ثم في الأربعين، ثم في الخمسين، دنا ربما دنا الأجل ومفارقة وهذه الحياة تعلم عبد الله أقبل على حلق العلم، تعلم قال الله قال رسوله، لا تتعلم الآراء الأفكار الخزعبلات الرؤى المنامات، لا، هذه ضلالات، هذه خرافات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يؤثر جلسة على قنوات فضائية، يتابع الأفلام والمسلسلات والدروس مقامة في المساجد، يؤثر جلسة ويلعب لعب الورق هو وأصحابه والدروس مقامة، يؤثر صفقة مالية من أجل الدرام والدنانير ولو سألته في دين الله لا يعلم لا يدري. سمعت الناس يقولون فقلت لا يدري، ماهر بأمر دنياه أما دينه وآخرته فجاهل. لا عذر لك، دونكم الدروس السلفية، ودونكم المحاضرات العلمية، ودونكم حلق العلم. ادفع ولدك ابنتك إلى عالم سنة، إلى شيخ سنة، إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. سل نفسك الآن لماذا يتخطى في الدواعش شبابا صغارا 15 16 17 مولي رأسه فكرة الدواعش. اقتل، فجر، دمر، خرب مفخخات متفجرات، لأن الولد فارغ لا علم عنده. قال الله قال رسوله ليس عنده علم تخطفه هؤلاء. انظر اليوم بعض مسلمي هذا البلد صار شيعيا، بعضهم يقول بالإلحاد، بعضهم يقول بالعلمانية، بعضهم يقول بالليبرالية، بعضهم ربما تنصر. كل هذا لأنكم تركتم العلم، تركتم العلم، آثرتم الدنيا، ركضتم وراءها، أحرقت قلوبكم الدنيا حتى تركتم قال الله قال رسوله. أسلافكم تقطعت أقدامهم في طلب العلم. موسى عليه السلام لما أن أخبره ربه بأن الخضر عنده علم ليس عندك، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رحل موسى وفتاه إلى الخضر من أجل أن يأخذ منه علما، رغم أن موسى عنده علم التوراة التي فيها من كل شيء. رحلوا. الإمام أحمد يقول لما أن سئل إلى متى تطلب علما قال من المحبرة إلى المقبرة. قالوا لعبد الله بن المبارك الإمام نراك تأخذ الحديث عمن فوقك وعمن مثلك وعمن دونك، قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي بعد، كلمة أنجو بها لعلها عند هذا الصغير. يطلبون العلم صادقين، أحب الله، أحب رسوله، أحب دينه، أحب شريعته. أنت من أحببت؟ من أحببت؟ سل نفسك ماذا تعلم من الدين؟ سل نفسك كم حديثا تحفظ؟ سل نفسك ماذا تعرف عن حياة الصحابة الكرام، عن جهادهم، عن سيرتهم؟ سل نفسك ماذا تعلم عن عقيدة التوحيد؟ إذ لا تنجو إلا بالتوحيد. قد أنذرتك، قد حذرتك، قد نصحتك، إياك أن تقدم على الله. لا أدري يا رب، لا أدري يا رب، بلى تدري، بلى تدري. الدروس، المحاضرات، الخطاب، طلاب العلم، أشياخ السنة، أما الأئمة المضلون.